إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: فأخذناهم بالبأساء والضراء، أي بالفقر والمرض والآفات والمصائب، رحمة منا بهم لعلهم يتضرعون إلينا ويلجأون عند الشدة إلينا. وهذا داب الصالحين الأولين عند نزول البلاء والشدة. فقد ذكر ابن سعد في الطبقات من خبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحدث في عام الرمادة أمرا ما كان يفعله، لقد كان يصلي بالناس العشاء ثم يخرج حتى يدخل بيته، فلا يزال يصلي حتى يكون آخر الليل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فالله يبتلي عبده ليسمع تضرعه ودعاءه والشكوى إليه، ولا يحب التجلد عليه، وأحب ما إليه انكسار قلب عبده بين يديه وتذلله له، وإظهار ضعفه وفاقته وعجزه وقلة صبره. فاحذر كل الحذر من إظهار التجلد عليه، وعليك بالتضرع والتمسكن وإبداء العجز والفاقة والذل والضعف، فرحمته أقرب إلى هذا القلب من اليد للفم. فيا عباد الله، استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إن ربي قريب مجيب. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.